أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى لازمنا في سورة الأنعام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذين خسروا لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار. قلنا في سورة الأنعام قلنا أنها من فضائلها أنها نزلت في نزلت جملة واحدة وأن نزل يشيعها أكثر من 70,000 ملك. ويقال أنها نزلت دفعة واحدة لأنها تنفي يعني تثبت وحدانية الله وهي كلها أغلبها في علم التوحيد. ولذلك علم التوحيد لا يقبل إلا كامل. ولذلك نزلت السورة كاملة ما هي مثل الأحكام ممكن أنها تتأخر يعني تأتي لا. أما التوحيد وتوحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يأتي. ولذلك قيل أن الأنعام سورة الأنعام هي سورة يعني توحيد الله سبحانه وتعالى بالآيات وكذا وكذا فنزلت كلها يشيعها 70,000 ملك. ولم تجتمع قال الشياطين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم تجتمع الشياطين كما اجتمعت لتدافعها عند نزولها. نعم. وله ما سكن في الليل والنهار قال المؤلف رحمه الله وهذا يعم الأرض كلها. والآية الماضية تشمل ما في الأرض وما في السماوات. ويحتمل أن الليل والنهار يكونان شاملين للسماوات والأرض والله أعلم. وقول تعالى ما سكن إما من السكنة فيكون التعبير به لفائدة الليل والنهار لما اشتمل عليه لنفع الشمس فيما تظهر عليه ثم نفع الليل فيما يأتي عليه بعد الشمس. فكان للجماد وغيره بمنزلة المسكن الذي ينتفع به ساكنه. وأما من السكون وهو بعيد لأن الراجح أن الأرض تتحرك جملتها بما فيها وإن كان أهلها لا يحسون حركتها وهو السميع العليم فهو الحقيق بالعبادة. يعني لابد فعلا الأرض كما ثبت أنها تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وكذا ولكن لأن الدائرة كاملة فلا يحس من فيها بهذه الدورة. قل أغير الله أتخذ وليا بعد ما وضح لنا قدرته ومخلوقاته وعظمته قل أتخذ يعني غير هذا الذي خلق هذه السماوات والأرض وكونها وكورها بهذا الشكل قل غير الله يتخذ وليا يتولى أموري ويرعاني ويدبر مصالحي ويدفع عني ولا يكون هكذا إلا الله العالم بأحوالي القادر على إصلاح أمري. فاطر السماوات والأرض القادر على كل شيء العليم بكل شيء وهو يطعم ولا يطعم فهو الوهاب الكريم الغني. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم فلا بد لي من إسلام وجهي لله قبل الناس كلهم. وهذا دليل على أهمية الإسلام لله. ولا تكونن من المشركين وفي هذا زجر للمشركين عن الشرك حيث نهى أن يكون واحدا منهم ولم يقل ولا تشرك ولا تشرك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم بسبب معصيته. فالشرك قبيح من حيث هو اتخاذ غير الله وليا ومن حيث هو معصية لله سبحانه وتعالى. نعم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ أي عذاب اليوم العظيم. فقد رحمه الله الرحمة العظمى لأن النجاة من النار أهم ما يكون يومئذ وذلك الفوز المبين. قال في مفردات الراغب الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة انتهى. نعم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه الله وذلك هو الفوز العظيم لأن من فاز هو الفوز المبين. فالفوز هنا الخروج من النار والعياذ بالله وعدم دخول النار والفوز بالجنة. قال الله سبحانه وتعالى ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. ليس الفوز هنا فوز جائزة أو فوز أي شيء، فوز عظيم أن الإنسان سلم عذاب النار والعياذ بالله. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذا دليل على أن شركاء المشركين لا تفيد شيئا، وأن الله هو الذي يفعل ما يشاء. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فلا راد لفضله. هذه الآية لو تدبرناها وتأملناها تعاملنا معها بصدق، وتعاملنا معها بثقة، وتعاملنا معها بيقين، وتعاملنا معها بقدرة الله، معرفة وإيمان بقدرة الله وعظمة الله وقوة الله، وتعاملنا مع هذه الآية بشقيها، لعلمنا أن الدنيا كلها يعني تصبح تحت تصرفك، وتصبح أنت الملك، وتصبح أنت الغني، وتصبح أنت القوي، وتصبح أنت في كل شيء، إذا تدبرنا المفصلين في هذه الآية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، لا تخضع، لا تطلب من عند غير الله، لا تبحث عن العزة من عند غير الله، لا كل شيء هو لله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ثق في الله سبحانه وتعالى، تعامل مع الله بثقة، تجد الله سبحانه وتعالى، يا غلام كن مع الله يكون الله معك. يعني عندما الإنسان يأتي إلى هذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول، يعني كنوا على يقين بأنك أنها إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، ما فيه يعني أنك تروح تخضع نفسك وتهين نفسك وتضع من نفسك مسخرة للآخرين، حتى إذا كان هذا الضر من الله فثق وتأكد لن يكشفه إلا الله. لو الإنسان أصيب بفقر، وهذا ما يجعل الناس الآن سخرية للآخرين، الإنسان في حاجة فيروح ويضع كرامته ويضع شيمته ويضع كل ما له من الكرامة للآخرين حتى يجد المال، والله سبحانه وتعالى ما أذنبه ما جاء، لن يجد شيء لو قدم كل ما عنده كرامته وكل ما، ولم يأذن الله له سبحانه وتعالى بالرزق ما حصل على شيء، وإن أعطوه لا يستطيع أن يستفيد منه. لو ذهبت وبحثت عن أشهر طبيب على وجه الأرض، وأنا لم أبحث من عند الله سبحانه وتعالى، ما نفعني من غير الله سبحانه وتعالى. أي ضر يصيب الإنسان ويرجع إلى غير الله فلن يجد شيء. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، انتهى. العلاج يفيد، لكن بشرط أن يكون هناك ثقة في الله سبحانه وتعالى. العمل يفيد في الرزق، ولكن لا بد من ثقة في الله سبحانه وتعالى. الأكل نفسه الذي بين يديك قد هو جاهز بين يديك، قد يكون هو نهايتك، ولكن لا بد أن يكون الفضل لله سبحانه وتعالى. إذن نأخذ هذه الجزئيتين ونعيش بها ملوك، ونعيش بها أمراء، ونعيش بها أعزاء، ونعيش بها كل الكرامة لنا إذا أخذنا هذه الجزئيتين. فإذا تركناها عشنا عبيد لا قيمة لنا في مجتمعنا ولا في المكان الذي نعيش فيه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذا دليل قال على أن شركاء المشركين لا تفيد شيئا، وأن الله هو الذي يفعل ما يشاء. وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير، فلا راد لفضله. إذا أراد الله لإنسان، تلاحظوا مثلا اثنين اخوان على اب وام، واحد ما شاء الله عالم وبارع وفي كل شيء وكذا وكذا، واحد لا هو عالم ولا هم يحسنون، وتجد هذا معه من الرزق والخير والفضل والنعمة في كل شيء، وهذاك الثاني ما معه شيء. إذن الفضل بيد الله لا بيد الناس. تجد شخص آخر ما شاء الله يعني صغير ما في الأعين ما هو شيء، ولا تجد أن الله أعطاه فضل في العلم، تجد أن الله أعطاه فضل في الكرم، أن الله أعطاه كذا، يعني هذا بيد الله، لا بيدي ولا بيدك ولا بيد فلان ولا بيد فلان. لا أحد يستطيع أن يرزق نفسه، ولا أحد يستطيع أن يجعل من نفسه أذكى الأذكياء، ولا أحد يجد من يستطيع أن يجعل من نفسه الشجاع المهاب ولا الكريم الذي، أبدا، هذا كله بيد الله. فضل من الله سبحانه وتعالى يعطيه. ونضرب لكم أمثلة يعني بأي شيء، بالذات يعني الأخوان، نفس الأخوين وربما توأم، ولكن تجد الاختلاف واضح يعني بينهما، هذا في كذا وهذا في كذا. إذن فهذه الآية نتدبرها ونعيشها حتى نعيش في جماعة وفي غنى عن الآخرين، نعيش مع أنفسنا حرية، الحرية المقدسة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها لنا، نحس بهذا التاج، التاج المرصع بالدر والياقوت الذي وضعه الله سبحانه وتعالى على رأس كل منا، ضعيف وفقير وحقير وغني وذليل، وضع هذا التاج على رؤوسنا، تاج الثقة في الله، تاج الثقة في الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. خلص، انتهت القضية، انتهت القضية تماما إذا تأملناها وعشناها بكل تفاصيلها وبعظمتها. إلا أن الإنسان يريد أن يكون صغير ويكون يريد أن يكون ذليل ويريد أن يكون حقير، هذا شيء راجع له. فأما أن نثق في الله ونأخذ هذا التاج الذي وضع على رؤوسنا، قالوا فلان أعطاه الملك ولا الرئيس ولا كذا، تصريح يفعل به ما شاء، يروحين ما يريد، لا يمكن أن يضيع هذا التصريح، مستعد أن يضيع أولاده ولا يضيع هذا التصريح، فكيف بنا وهذا تاج وضعه الله سبحانه وتعالى على رؤوسنا، ذكرنا وأنثانا، ضعيفنا وقوينا، شيخنا ونفرنا، أميرنا ومأمورنا، سيدنا وعبدنا، كلنا وضع الله سبحانه وتعالى هذا التاج، وأعطاك صلاحية مطلقة أن تبقيه أو أن تشله، تأخذه من على رأسك وترميه في الزبالة، رحمكم الله والملائكة، أنت لك مطلق الحرية أن تضع هذا التاج وتثبته، أو أنك تأخذه، سواء الرجل أو امرأة، بهذه العبارتين والثقة في الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هو الذي يعطي، هو الذي يرزق، هو الذي يشفي، هو الذي يعطي، هو الذي يعني كل شيء من الله سبحانه وتعالى، لا لعبد مطلق ولا حتى ذرة في المليون أن يستطيع أن يتحكم فيك أو يتصرف فيك بشيء هو لله سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. قال الراغب في تفسير المفردات: القهر الغلبة والتذليل معا، ويستعمل في كل واحد منهما انتهى، فقهره لعباده من حيث أنه فوقهم بملكه وملكوته، أنه قاهر الله سبحانه وتعالى، أي أن ما أراد أن ينفذ، أي ما أراد من حكم فإنه صادر، لا راد لحكم الله، لا لا لا لا مرد لحكم الله، لأنه قاهر، والقاهر يستطيع أن يفعل ما شاء، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم. مع القهر هناك حكمة، ليست المسألة مسألة قوة وجهل. سنقول أن قد يأتي إنسان يقهر إنسان، يقهره ويأخذ حقه ويتسلط عليه ويظلمه، حاشا الله، والقهار ولكن حكيم، حكيم بحكمة مطلقة. ولذلك قلنا شوفوا لاحظوا في القرآن: العزيز الحكيم، الهناء مع القهر حكمة، لا تأتي المسألة مسألة كذا، مسألة بدون بدون بدون معرفة معانيها. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم، قهره نعم في قهره، فلا يظلم ولا يقهر قهرا يعارض مقتضى الحكمة. الخبير فلا يغلط في قهره، بل قهره مطابق لمقتضى علمه ببواطن الأمور وحقائق الأشياء بمقتضى الحكمة. قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أصدق وأحق وأنفع شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وجواب هذا السؤال هو أن الله أكبر شهادة، جواب لا ينازع فيه خصومه، فالله شهيد له بإقامة الحجة عليهم، وقيامه بواجبه وشهيد عليهم بالتمرد بعد بيان الحق من الله ربهم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ من بلغه من العالمين. كم سيستمر حتى قيام الساعة؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سؤال توبيخ على هذه الشهادة الكاذبة الآثمة. قل لا أشهد كما تشهدون، أنا لا أشهد أن هناك آلهة غير الله سبحانه وتعالى، إنما هو الله. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه هي الشهادة الحق مع الله. نعم، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون مع الله في الإلهية. أنفي إلهيتهم وأبرى من عبادتهم، ولا صلة بيني وبينهم، بل هم عدو لي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب الذي آتاهم الله جل جلاله هو سبب معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليه أنه من الله تعالى، كما يعرفون أبناءهم معرفة كاملة قاطعة بأن هذا الرجل الذي أمامهم، أنه النبي الذي ذكره موسى عليه السلام وذكره عيسى عليه السلام، أنه هذا الذي أمامهم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ما في أحد ما يعرف ابنه، ما في أحد ما يعرف ابنه. يعني هذا تمام الحجة وبيان الحجة، كما يعرفون أبنائهم تحقيقا للمعرفة التي في قلوبهم. الذين خسروا أنفسهم، حقت على أنفسهم كلمة العذاب، فهم لا يؤمنون، لأنهم قد خذلوا وسلطت عليهم الشياطين، وكرهوا الحق وكرهوا النظر النافع، وأعرضوا فصار بينهم وبين الإيمان مسافات بعيدة. هم أصروا على هذا، هم يعرفون كما يعرفون أبنائهم، ولكن ما في أنفسهم وشياطينهم أجبروهم على أنهم يكذبوا، نعم، وينفوا هذه الحقائق التي أمامهم منها حقائق في الأصل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تعمد الكذب أو كذب بآياته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يفلح الظالمون، لأن مصيرهم إلى العذاب وفوات كل خير، وهذا عام لكل ظالم، وقد يعجل للظالم بعض العقوبة في الدنيا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تعم كل شيء، أن أكذب عليك أو تكذب علي، أن أتجسس عليك أن تتجسس علي، أن أغتابك أن تغتابني، أن أظلمك أنت، هذا كله كذب على الله، كله كذب على الله، والكذب هو الظلم، كل هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بالصدق، وأمرنا بالتواصل والتواد والتراحم، فكل ما عملناه مخالف لأوامر الله سبحانه وتعالى فهو كذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. الفلاح هو النجاح، فالظالم لا ينجح في أي شيء من مسيرة. لا نغتر في أمور الدنيا يا إخوانا، البعض منا يغتر بأمور الدنيا، أن يرى ظالم انتصر، أنا ظلمتك وتحاكمنا وانتصرت عليك، هذا لا يمثل شيء عند الله سبحانه وتعالى. نبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: لعل بعضكم ألحن في حجته من بعض، إن من البيان إلى سحرا. البعض يستطيع أن يتحدث وصاحب الحق لا يستطيع أن يتحدث. أتي أنا وأبو محمد ونجلس عند قاضي، لكن أنا بصير في تزويق الكلام وفي المعاني وفي البيان، ونعم وأسهب في الكلام أمام القاضي والقاضي يمتنع، وأنا صاحب باطل وهذا صاحب حق، ولكن لا يستطيع أن يدفع هذا الأسلوب اللي أتيت به، فيحكم القاضي لهذا الرجل، يحكم لي وأنا الظالم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: يعني إنما أنا بشر منكم تتحاكمون إلي، ولعل بعضكم ألحن في حجته من بعض، فأقضي له. محمد صلى الله عليه وعلى آله فأقضي له، ألا إنما يعني أقطع له من نار جهنم، لا يقول قد حكم لي رسول الله. وهذه شدة في تحميل الإنسان الحجة على أن يكون صادق وأن لا يكون ظالم، لأنه لو أتى من أتى وأستطاع أن يكذب عليه فلن يستطيع أن يكذب على الله. نعم، فلو أتيت إلى من أتيت أكبر عالم على وجه الأرض وأنت كاذب فما معك إلا الكذب. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال إنه لا يفلح الظالمون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إذن لا يسمى هذا فلاح إطلاقا، بل الفلاح هو الإيمان والاعتراف بالحق والالتزام والصدق والإيمان، هذا هو الفلاح. نعم، راجع إلى وإن يمسسك الله بضر، الأصل أنها ترجع إليها كلها، لأن القاعدتين هذه هي الأساس. والقرآن كله لو أتيت الآن في الأنعام تربطها بالملك، آية في الملك تربطها بآية في الأنعام. القرآن يصدق وصدق بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا، لا يوجد اختلاف في القرآن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. يعني مثال في لا يفلح الظالمون وفي هذا الشيء، يعني أي إنسان قال استفتي قلبك، هذاك اللي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك، قد يأتي إنسان فيقول أنا والله أخاف من الله وأنا لا أقدم على شيء إلا بعد ما أستشير أو أسأل العلماء، ولكني أنا أسأل العلماء بالسؤال لأني أريد إجابة معينة. أنا أستطيع أن أجعل من العالم أن يعطيني إجابة مخالفة أصلا للواقع، وأقول والله معي فتوى من العالم الفلاني هو كذاب. نعم، يأتي بسؤال لكن قد هو محدد الإجابة سلفا اللي يريدها، والعالم يفتي حسب كلامك، ولا يعلم الغيب العالم ولا يعلم ما في داخل نفسه، فيأتيك المستفتي ويسألك سؤال هو أصلا فيه ناس جميلين يعني عندهم أسلوب، يأتيك يضع لك سؤال هو يريد الإجابة وقد هو محددة، ما بل أنه يريد منك أنت أن تكون معه، يعني خلاص يكون قد هو يقول أنا استفتيت العالم من فلاني. فهذه إشكاليات، هذا من الكذب على الله والظلم للعباد. فالمسألة ليست بهذا الشكل، مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى كل لا يتجزأ وكلها يرجع إلى ما قلنا، وإن يريدك الله بضر أو يريدك الله بخير. إذا اقتنعنا بهذا صدقني، إذا اقتنع أي إنسان بهذا الكلام الذي قال الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فإنه على كل شيء قدير، نعم وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، إذا اقتنعنا بهذا الكلام وثقنا فيه لن نتظالم ولن يعني يسيء أحد منا إلى الآخر. ولكن إذا لم نقتنع بهذا الكلام ولم نكن من أهل هذا الشيء أصبحنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح، ولو نجح في الدنيا ومات، ما الدنيا إلا إيش؟ لا متاع الغرور، ما هي شيء. ولا قال الله سبحانه وتعالى فلا يغررك تقلبهم في البلاد، إنما يعني على ما معنى المسألة إنما نمتعهم. نعم، مسألة لا يغررك تقلبهم في البلاد، إنهم أصبحوا أصحاب الأملاك وأصحاب الملك وأصحاب كذا، هذا شيء لا يوبخ له عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت الدنيا بما فيها تساوي عند الله جناح بعوضة ما أسكى الكافر منها شربة ماء، كم مؤمن يغلب ويموت هو مظلوم، وكم ظالم يموت ولم يعاقب أو يحاسب في دنيا ويموت وهو متبجح وهو متمتع بما ظلم به الآخرين، ولكن هيهات أن يكون هذا هو النتيجة وتكون هذه هي النهاية. لا يمكن، حاشا الله سبحانه وتعالى أن تكون هكذا. ولذلك أنا وجدت الدنيا ووجدت آخرة، دنيا وآخرة، لأن الآخرة قضاء حتمي، عدالة حتمية، عدالة الله. الدنيا عدالتنا احنا، عدالتنا احنا وعملنا احنا وتصرفاتنا احنا وقوتنا وبطشنا وجبروتنا احنا، لكن الآخرة لا، الآخرة بيد العدل الحكيم. فلذلك حتى وإن مات، حتى وإن قهر، حتى وإن غلب، حتى وإن كل شيء، يبقى الإنسان المؤمن يعلم علما يقين أن هذا حتى، شوف الإيمان، شوف الإيمان وقوته وعظمته كيف يرفع من الإنسان، كيف يرفع من المظلوم هذا الخائف الذي أصبح ذليل، أصبح مكسور الجناح، أصبح كذا، يجعل منه أنه هو الأقوى. حتى في أضعف حالاته وأسوأ حالاته وأذل حالاته هو الأقوى. وهذاك الظالم المتجبر المتغطرس الذي وصل في قمة حالاته وهو الأذل، هو الأذل حتى في الدنيا، لأنه على يقين أن هناك حساب. ولذلك تجده أغلب الظلمة عندما يأتي قبل موته يريد السماح، يريد الخلاص، يريد أن يتخلص، سامحوني. أين عظمتك وأين قوتك وأين الجبروت وأين هذا الكبر والغطرسة؟ لماذا الآن تبحث عن السموحة؟ لماذا الآن تبحث عن من يعفي عنك؟ من تستمر ووصل إلى المكان اللي أنت فيه. لاحظ عظمة الله في منتهى غطرسته هو الدليل، ويبحث عن من يسامحه، عن هذا الضعيف الذي أهانه وشغله وسوى فيه. سامحني، سامحني، يعني وقد يبكي وقد يعطيه كل ما يملك. لهذا الذليل، هذا الفقير، لهذا وأسوأ من هذا، قد يكون قد مات ويروح يذل لأبنائه ولورثته. سامحوني، خذوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم. يعني إذن هذا هو، نرى ماذا يعني، ماذا يعني أنك تكون أنت عبد لله مؤمن بالله، فأنت الأقوى وأنت الأعظم وأنت الأشرف وأنت الأعز وأنت كل شيء، بس بشرط أن تكون مع الله. مسألة سهلة لكن من ليسر. إذن فلا يغررك تقلبهم في البلاد. نعم، فهذه المسألة إذا تأملناها عشنا في عشنا ملوك، ما هو بس مرتاحين، عشنا ملوك، عشنا في عالم آخر. وعاش الإنسان مع نفسه صادق، من أراد أن يعيش فليجرب الصدق مع نفسه، من أراد أن يتلذذ بالحياة فليعيش صادق مع نفسه، يصدق مع نفسه. وهي الأصعب، مجاهدة النفس هي الأصعب. يعني في حق قال فليكن أحدكم أوثق بما عند الله مما في يده. في يدك ذو حقك، يكون عندك ثقة فيما عند الله أكثر مما هو في يدك. فالمسألة تحتاج إلى إيمان. أشياء سهلة، إيمان. إلى تنظيف النفس، تنظيف النفس. ومن نظفت نفسه وثق في الله، ومن نظفت نفسه، من نظف قلبه من الحقد والغل والحسد وكل شيء، فهذا هو الذي، هذا الملك، هذا الملك، هذا ملك الأرض وملك كل شيء. هو ضعيف مسكين إنسان، لا حول ولا قوة. لكن قال إذن هي لما قال يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول أنك من أهل الجنة، ما شفتك سويت شيء، أنا نايم معك 3 أيام. قال الله ما بلا لي تشوف، أشرح الصبح أشتغل وأرجع أصلي وأرقد، وإذا جاء الصباح صرحت أصلي صرحت أعملي، لكن بشيء غير هذا. قال والله ما بشيء إلا أني عندي حاجة. قال شيء، قال أني أرقد ولا في قلبي على حد شيء. قال إذن هي، أو أول ما يحط رأسه يبرم. يبرم يبرم الله خارجنا بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا مجتمعين في موقف السؤال ثم نقول للذين أشركوا وقد عينوا أهوال الآخرة وعلموا أن لا ملجأ لهم. نقول لهم يومئذ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. هذا وقتهم هذا وقتهم هذاك النار والعياذ بالله وهذاك العذاب والعياذ بالله وهذاك الإهانة وهذاك المكت وهذاك السخرية. وهذا الآن جاء وقت من تلجأ إليه من تلجأ إليه. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون تدعون أنهم شركاء لله. وذلك توبيخ لهم وتنبيه على أنه قد ضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لم يجدوا جوابا لم يجدوا جوابا عن هذا الامتحان الشديد إلا جحد الشرك والقسم بالله والاعتراف بربوبيته وذلك لشدة الهول عليهم وانقطاع حجته. نعم هذا كلام كذب لكن هذا ما فيه شيء آخر غيره. وش يقولوا هؤلاء هم قدم يشوفوا ماما خلاص انتهت ما في حجة ولا في أي شيء. والله ربنا ما كنا مشركين ما أشركنا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. في الدنيا من دعوى نصر شركائهم لهم وشفاعتهم ونحو ذلك من افترائهم أي اختلاقهم وكذبهم المتعمد. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر نظرة استهزاء ونظرة احتقار ونظرة خيبة لهؤلاء الخائبين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم خلاص منتهى الاحتقار. حتى وأنت في الدنيا إذا جاء واحد وسوى شيء ثم ذل وقام يكذب نفسه. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا يسر أمورنا اشرح صدورنا يسر عوراتنا فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.